بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، وما زال الكلام في شروط القدوة. قال: ومنها عدم تخلف عن إمام بركنين فعليين متواليين تامين بلا عذر مع تعمد وعلم بالتحريم، وإن لم يكونا طويلين، فإن تخلف بهما بطلت صلاته لفحش المخالفة، كأن ركع الإمام واعتدل وهوى للسجود أي زال من حد القيام والمأموم قائم. وخرج بالفعليين القوليان والقولي والفعلي. أركان الصلاة تنقسم إلى قسمين: قولية وفعلية. القولية كتكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والسلام، والفعلية كالقيام والركوع والسجود والجلوس للتشهد، كل هذا والجلوس ما بين السجدتين، هذا يسمى أركان فعلية. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا تخلف المأموم عن الإمام بركنين فعليين متواليين تامين لا يسمى المأموم متخلفا إلا إذا كان بينه وبين الإمام ركنين تامين. ما معنى هذا؟ لو كان المأموم ما زال في حالة القيام ثم ركع الإمام وما زال المأموم قائما، وأتم ركوعه ثم اعتدل وأتم اعتداله، ثم بعد ذلك هوى للسجود وما زال المأموم قائما، فإذا تلبس بالركن الثالث الإمام معنى ذلك تم ما بين الإمام والمأموم الفرق بركنين فعليين تامين. وهذا يعرف عندما يتلبس الإمام بالثالث والمأموم لا يتحرك. أما إذا كان كل واحد منهما يلاحق الآخر، يعني هذا اعتدل، هذا ركع، هذا سجد، هذا اعتدل، هذا جلس للسجود، هذا سجد، هذا يتابعه، والفرق بينه وبينه ركن. نحن نريد أن يتم بذلك الفرق بركنين متواليين تامين بلا عذر. عند ذلك مع تعمد وعلم بالتحريم. طبعا إذا كان جاهلا قد يعذر، مثل كما قلنا دائما الجاهل هو من أسلم حديثا أو نشأ بعيدا عن العلماء. قال: وإن لم يكونا طويلين، فالاعتدال ركن قصير، والجلوس ما بين السجدتين ركن قصير، الركوع، السجود، الجلوس للتشهد، القيام ركن طويل. نعم، هل يضر ذلك إذا كان فيهما طويل وقصير؟ قال: وإن لم يكونا طويلين، فإن تخلف بهما بالركنين أيا كانا عند ذلك بطلت صلاته لفحش المخالفة. المثال: قال: كأن ركع الإمام، يعني وما زال المأموم قائما، واعتدل أي الإمام، وهوى للسجود أي الإمام، وما زال المأموم أين؟ في حد القيام، أي زال من حد القيام والمأموم قائم. وخرج بالفعليين القوليان والقولي والفعلي. فإذا كان يعني بينهما ركنان قوليان عند ذلك هذا لا يضر، وكذلك قولي وفعلي. فمثلا يعني القوليان مثل كأن كان بينهما التشهد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالنسبة لقول قولي وفعلي أن المأموم لم يقرأ الفاتحة وركع الإمام، فهنا كان التخلف في الفاتحة قولي وفي الركوع فعلي. ثم قال: وعدم تخلف عنه معهما بأكثر من 3 أركان طويلة، فلا يحسب منها الاعتدال والجلوس بين السجدتين بعذر أوجبه. المرة السابقة لم يكن الأمر تخلف مطلق، الآن إذا كان التخلف بعذر فإنه يعذر يعني إلى 3 أركان طويلة. نعم. وعدم تخلف عنه معهما بأكثر من 3 أركان طويلة فلا يحسب منها الاعتدال، لأنه ركن قصير، والجلوس بين السجدتين كذلك لأنه ركن قصير. قال: بعذر أوجبه، أي اقتضى وجوب ذلك التخلف. ما أمثلة لهذا العذر الذي يسمح له أن يتخلف عنه بثلاثة أركان طويلة؟ قال: كإسراع إمام قراءة. إذا أسرع الإمام في القراءة، يعني بعض الأئمة ربما يسرع فيأتي بالكلام حدرا يعني ودرجا، وربما لا يفعل أي تنفس بالفاتحة وهو في عصر الشباب، بينما ربما يكون الذي وراءه رجل كبير في السن ربما يحتاج إلى أنفاس متعددة في آية واحدة. فهنا ترى أن الإمام سريع القراءة وأن المأموم بطيء كذلك بطيء القراءة، فماذا نفعل؟ قال: كإسراع إمام قراءة والمأموم بطيء القراءة لعجز خلقي، يعني هو لا يستطيع أن يسرع أكثر من ذلك، هنالك عجز، وأي لا يستطيع أن يفعل الكلام أكثر مما يفعل. لكن أحيانا بعض الناس يفعل وسوسة، هذه الوسوسة هي تكرار الكلمات ظانا أنها لا تصح منه في المرة الأولى. مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويركع الإمام، هذا لا يعذر فيها. أول الوسوسة إنما تكون طاعة لله عز وجل، خوفا من أن يعني يفوته شدة من تشديدات الفاتحة أو لا يخرج حرف من مخرجه، لكن بعد ذلك تصبح يعني الشيطان يوسوس له فيها، وذلك بالنتيجة تراه أنه لا يقرأ الفاتحة أو يكون كمسبوق إلى غير ذلك. قال: لعجز خلقي لا لوسوسة أو الحركات. يعني أحيانا إما أن يكون لعجز، هذا العجز ربما يكون في الحركات فلا يستطيع أن ينتقل من مكان إلى آخر، وهذا بسبب بطء المأموم. وكثير من الناس قد يصاب بأمراض لا يستطيع أن ينتقل من مكان إلى آخر، بينما ترى الإمام قد انتقل ولم يراعي انتقالات المأمومين. وانتظار مأموم سكتته، يعني الأصل قالوا يلحق الفاتحة أم لا يلحق الفاتحة، هو ينتظره حتى يقول ولا الضالين آمين، عند ذلك يسكت الإمام، ثم بعد ذلك يقرأ المأموم خلال هذه السكتة الفاتحة، هو ينتظره، لكن الواقع حدث أنه لم يفعل ذلك واستعجل وقرأ ولم يستطع هذا المأموم أن يقرأ الفاتحة، أي سكتة الإمام ليقرأ فيها الفاتحة فركع عقبها، وسهوه عنها حتى ركع الإمام، انشغل بشيء في فكره فركع الإمام ولم يقرأ الفاتحة، هذا أيضا من الأعذار. وشكه فيها قبل ركوعه، أحيانا يقرأ والإمام يطيل في القراءة، ثم بعد ذلك يقول المأموم: قرأت الفاتحة، ما قرأت الفاتحة، قرأت ما قرأت، وبعد ذلك يريد أن يعيدها، فهل هذا عذر في هذا الشك؟ نعم. أما التخلف لوسوسة بأن كان يردد الكلمات من غير موجب فليس بعذر. يعني صورة التكرار بدون وسوسة ويوجد موجب لهذا أنه يحقق مخارج الحروف تماما بالنسبة للفاتحة، وربما لم يكن في الأصل يتقن ذلك وتعلم فيكلف نفسه من أجل إخراج الحروف من مخارجها وعلى صفاتها، عند ذلك لا يعتبر هذا الأمر وسوسة. بأن كان يردد الكلمات من غير موجب، أما إذا كان يوجد موجب نقول عذر، من غير موجب فليس بعذر. قال شيخنا: ينبغي في ذي وسوسة صارت كالخلقية، بحيث يقطع كل من رآه أنه لا يمكنه تركها أن يأتي فيه ما في بطيء القراءة. صار هذا الأمر عادة له، لا تستطيع أبدا أن تتردد عنه، حتى في الكلام في بعض الناس يردد الجملة التي يتكلم فيها أكثر من مرة، ويحاول كثيرا أن يقتصر على مرة واحدة فلا يستطيع، فماذا نفعل معه؟ هذا صار ديدنا له، صار عادة له، لا يستطيع أن يتركه، نقول حكمه كحكم بطيء القراءة. فيلزم المأموم في الصور المذكورة، يعني عندما يوجد عذر من الأعذار، إتمام الفاتحة ما لم يتخلف بأكثر من 3 أركان طويلة، وإن تخلف مع عذر بأكثر من 3 بأن لا يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد، فليوافق إمامه وجوبا في الركن الرابع وهو القيام أو الجلوس للتشهد. يعني إن كان معه في ركعة ثانية أو في ركعة ثالثة رابعة، عند ذلك ماذا يفعل؟ عندما قرأ كان الإمام إما أن وصل إلى القيام من الركعة الثانية إن كان معه في الأولى، أو إلى الرابعة إن كان معه في الثالثة، أو إن كان معه في الثانية والرابعة جلس من أجل التشهد، ماذا يفعل المأموم؟ قال: فليوافق إمامه وجوبا في الركن الرابع وهو القيام أو الجلوس للتشهد، ويترك ترتيب نفسه، ثم يتدارك بعد سلام الإمام ما بقي عليه، فإن لم يوافقه في الرابع مع علمه بوجوب المتابعة ولم ينوي المفارقة بطلت صلاته. إذا تمم الفاتحة ووافقه فيما هو عليه صلاته صحيحة، أما إذا صار هذا الفرق ويعتمد أنه يريد دائما أن يجعل هذا الفرق، فالإمام في واد وهو في واد آخر، الإمام في عمل والمأموم في عمل آخر، لذلك نقول أمامك أحد أمرين: إما أن تنوي المفارقة وأن تتم الصلاة لوحدك على نظم نفسك، وإما أن تترك بعد قراءة الفاتحة وتمتثل الإمام أين هو، فإن كان في قيام كنت معه، وإن كان في تشهد فعلت. بذلك ماذا يحصل له؟ عندما يكون في القيام وأدركه ويريد أن يتابع أذكار القيام، حصل معه أنه يركع معه في الثانية ويسجد في هذا من كل ركعتين، إنما تحصل في الواقع ركعة، ويتمم ما فاته بعد ذلك بعد سلام الإمام. فإن لم يوافقه في الرابع مع علمه بوجوب المتابعة ولم ينوي المفارقة بطلت صلاته إن علم وتعمد. وإن ركع المأموم مع الإمام فشك هل قرأ الفاتحة أو تذكر أنه لم يقرأها، لم يجوز له العود إلى القيام. مع ماذا؟ إذن حكم الآن بأنه لم يقرأ الفاتحة، بأنه ترك ركنا قوليا وهو الفاتحة وركع مع الإمام. لو سألنا سؤالا الآن، هذا السؤال: إنسان ركع ركعة لم يقرأ فيها الفاتحة، ما حكمها؟ ركعة باطلة، إنما يجب عليه أن يتابع مع الإمام. فإذا سلم الإمام ينظر كم ركعة حكم على نفسه أنه لم يقرأ فيها الفاتحة، فبعد سلام الإمام يقوم فيأتي بركعة أو ركعتين على حسب ما شك، وتدارك بعد سلام الإمام ركعة. فإن عاد عامدا بطلت صلاته، يعني قام من الركوع عائدا إلى القيام قارئا للفاتحة، عند ذلك بطلت صلاته. قال: وإلا فلا، فلو تيقن القراءة وشك في إكمالها فإنه لا يؤثر. يعني هذا الشك الذي حصل فإنه لا يؤثر، لأن الأصل قراءة الفاتحة، ومسألة الشك هنا لا ليس عليها معول في هذا الأمر، فإنه لا يؤثر. أما إذا نظر أنه لم يقرأ، لأن من قرأ غالبا يتم، ولو اشتغل مسبوق وهو من لم يدرك من قيام الإمام قدرا يسع الفاتحة، بالنسبة إلى القراءة المعتدلة وهو ضد الموافق ولو شك هل أدرك زمنا يسعها تخلف لإتمامها، ولا يدرك الركعة ما لم يدركه في الركوع. الآن مسبوق اشتغل، ولو اشتغل مسبوق، من هو المسبوق؟ وهو من لم يدرك من قيام الإمام قدرا يسع الفاتحة، يعني جاء بعد تكبيرة الإحرام أو جاء بعد تكبيرة القيام بزمن، عند ذلك اقتدى بالإمام وبدأ يقرأ الفاتحة. في هذه الحالة ينبغي عليه أن يقرأ ما يستطيع، فإذا وصل إلى أي مكان منها وركع الإمام، عند ذلك نقول له اركع معه والإمام يتحمل عنك هذه الفاتحة. ولو اشتغل مسبوق وهو من لم يدرك من قيام الإمام قدرا يسع الفاتحة، بالنسبة إلى القراءة المعتدلة، نعم، قال: وهو ضد الموافق، يعني المسبوق، الموافق والذي أدركه في تكبيرة الإحرام أو أدركه تماما مثلا في تكبيرة القيام، معنى ذلك أدرك القيام كاملا، ولو شك هل أدرك زمنا يسعها تخلف لإتمامها، ولا يدرك الركعة ما لم يدركه في الركوع. يعني الآن إذا كان عليه قراءة الفاتحة فعليه أن يقرأها، ولو ركع وهو قادر على قراءتها ولم يقرأها لا يقل إنه يشفع له أنه ركع مع الإمام، فهو تارك لركن من الأركان وهو الفاتحة، وعند ذلك لا تصح ركعته. نعم. قال: بسنة، لو اشتغل مسبوق بسنة. كيف هذا الأمر؟ عند المأموم دائما عليه مثلا أن يأتي بدعاء التوجه، عليه أن يأتي بالتعوذ، عليه أن يأتي بشيء. إذا أتى بشيء من هذا فأقل الدرجات عليه أن يأتي بمثله من الفاتحة ثم يركع مع الإمام. فإن ركع مع الإمام وأدرك معه جزءا بسيطا من الركوع، يعني ولو بمقدار تسبيحة، يعني الطمأنينة معه، اطمأن هو والإمام في حالة واحدة، حسبت الركعة ولو لم يتم الفاتحة، لكن بشرط أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما قرأ من مثلا قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ركع الإمام فقال هو بسم الله الرحمن الرحيم وركع، هذه تعادل هذه بهذا القدر؟ نعم، هذا يكفي. قال: بسنة كتعوذ تمثيل للسنة وافتتاح، أو لم يشتغل بشيء وقف ساكتا بأن سكت زمنا بعد تحرمه وقبل قراءته وهو عالم بأن واجبه الفاتحة. في هذا القيام ماذا يجب عليه؟ أن يقرأ فاتحة الكتاب، أو استمع قراءة الإمام، أخذ يفكر في قراءة الإمام في صلاة جهرية ولم يقرأ الفاتحة. قال: قرأ وجوبا من الفاتحة بعد ركوع الإمام، سواء أعلم أنه يدرك الإمام قبل رفعه من سجوده أم لا، على الأوجه قدرها حروفا في ظنه، ما بيعد الآن الحروف، يعني يقدرها تقديرا، أو قدر زمن من سكوته لتقصيره بعدوله عن فرض إلى غيره. عند ذلك يصح منه أن يتابع الإمام. قال: وعذر من تخلف لسنة كبطء القراءة على ما قاله الشيخان كالبغوي لوجوب التخلف، فيتخلف ويدرك الركعة ما لم يسبق بأكثر من 3 أركان، خلافا لما اعتمده جمع محققون. عاد الشيخ ليبين لنا مسألة المعذور. هنالك كان الفرق، ذكرنا عن غير المعذور وذكرنا المعذور، هنا صرح الشيخ في مسألة المعذور: إن بطيء القراءة خلقة معذور في التخلف عن الإمام بمقدار 3 أركان. قال: وعذر من تخلف لسنة كبطء القراءة على ما قاله الشيخان كالبغوي لوجوب التخلف، فيتخلف ويدرك الركعة ما لم يسبق بأكثر من 3 أركان، خلافا لما اعتمده جمع محقق. من كونه غير معذور لتقصيره بالعدول المذكور، وجزم به شيخنا في شرح المنهاج وفتاويه، ثم قال: من عبر بعذره فعبارته مؤولة، وعليه أنه إن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة. يعني ننظر نحن إذا كان هذا الأمر الذي تركه كان بسبب قراءة فريضة مثلا، عند ذلك نقول يعني هذا يمكن، وكان معذورا يمكن أن يتخلف عن الإمام بمقدار 3 أركان. أما إذا كان يريد أن يتخلف من أجل شيء آخر ليس فريضة، فهذا تنقطع الموافقة بينه وبين الإمام. عند ذلك فإما إذا أراد أن يفعل ذلك أن ينوي المفارقة عن الإمام ويتمم لوحده، أو يتابع الإمام. طبعا عندما قال الشيخ خلافا لما اعتمده جمع محققون من كونه غير معذور، ما هو سبب عدم العذر؟ قال: لتقصيره بالعدول المذكور، يعني من فرض إلى سنة. وجزم به شيخنا في شرح المنهاج وفتاويه، ثم قال: من عبر بعذره فعبارته مؤولة، وعليه أنه إن لم يدرك الإمام في الركوع من أجل سنة مثلا فاتته الركعة، ولا يركع لأنه لا يحسب له، بل يتابعه في هويه للسجود، وإلا بطلت صلاته، لأن المخالفة التي صارت عبارة عن 3 أركان، لو أراد أن يركع ثم يعتدل ثم يسجد، عند ذلك تبقى المخالفة قائمة. لذلك نقول له: تابع إمامك وتدارك ما فاتك بعد التسليم في آخر الصلاة، وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد. ثم قال: والذي يتجه أنه يتخلف لقراءة ما لزمه حتى يريد الإمام الهوية للسجود، فإن كمل وافقه فيه ولا يركع، وإلا بطلت صلاته. يعني قلنا من أراد أن يتم الفاتحة وصار هذا التخلف الفاحش بينه وبين الإمام يوافق الإمام فيما هو فيه ولا يفعل ما فاته من تلك الأركان، وإلا فارقه بالنية. قال شيخنا في شرح الإرشاد: والأقرب للمنقول الأول وعليه أكثر المتأخرين، أما إذا ركع يعني الأقرب أنه معذور في إتمام فاتحته، نعم، وعليه أكثر المتأخرين. أما إذا ركع بدون قراءة الفاتحة أو قدرها، يعني بدون قراءة قدرها، فتبطل صلاته. وفي شرح المنهاج له عن معظم الأصحاب أنه يركع ويسقط عنه بقية الفاتحة، واختير بل رجحه جمع متأخرون وأطالوا في الاستدلال له. يعني هذا من بدأ بسنة، والسنة إنما كانت لمصلحة الصلاة، ثم بدأ بقراءة الفاتحة وركع الإمام، عند ذلك ركع مع الإمام، وذلك من أجل المتابعة حتى لا يكون بينه وبين الإمام هذا الفصل. اختار البعض أنه يكفيه ذلك، وأن كلام الشيخين يقتضيه. أما إذا جهل أن واجبه ذلك فهو بتخلفه لما لزمه متخلف بعذر. ما هو العذر؟ إتمام الفاتحة أو قراءة ما وجب منها بقدر السنة التي أتى بها. قاله القاضي: وخرج بالمسبوق الموافق، فإنه إذا لم يتم الفاتحة لاشتغاله بسنة كدعاء افتتاح، وإن لم يظن إدراك الفاتحة معه يكون كبطيء القراءة فيما مر بلا نزاع. وماذا فعل؟ كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام، وبدأ بالسنن ثم بالفاتحة، لكنه في هذا الأمر كان الإمام سريعا فسبقه. نقول حكمه كحكم بطيء القراءة تماما. بعد ذلك قال الشيخ: وسبقه أي المأموم على الإمام، على إمام عامدا عالما بتمام ركنين فعليين وإن لم يكونا طويلين مبطل. معنى ذلك كنا نتكلم عن تخلف المأموم عن الإمام، يا ترى لو سبق المأموم الإمام الآن بركنين، مثلا ركع قبل الإمام واعتدل، أو سجد مثلا وجلس للتشهد إلى غير ذلك، والإمام لم يصل إلى هذا الأمر، في هذا قال مبطل. يعني كل من سبق الإمام بركنين فأكثر، سواء كان الركنين يعني كان الركنان طويلان أو مثلا كان الركنان طويلين أو قصيرين، عند ذلك فهو مبطل. وإن لم يكونا طويلين مبطل للصلاة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكيف بهذا المأموم يسبق الإمام يتصور أنه سبقه بركن أو بجزء من الركن. مثال: يعني كان في الاعتدال وبعد ذلك قدر أنه ينزل فنزل قبله إلى السجود، هل هذا لا يبطل الصلاة؟ وبعد ذلك نزل، بعد أن وصل إلى حد السجود سجد الإمام، بهذا الركن لا تبطل الصلاة. أما أن يسجد ثم يقوم والإمام ما زال في الاعتدال مثلا، نقول بطلت الصلاة. وصورة التقدم بهما أن يركع ويعتدل، هذا مثال لركنين، ثم يهوي للسجود مثلا والإمام قائم، يعني تم عمل الركنين تماما. أما إذا كان بينه يعني ركن وهو متلبس بالركن الثاني، الإمام تلبس بالركن الأول، بينما بينه وبين الإمام لم يحصل الفرق بركنين طويلين أو قصيرين، عند ذلك الصلاة ما زالت فيها قدوة. وصورة التقدم بهما أن يركع ويعتدل ثم يهوي للسجود مثلا والإمام قائم، أو أن يركع قبل الإمام فلما أراد الإمام أن يركع رفع، فلما أراد الإمام أن يرفع سجد، فلم يجتمع معه في الركوع ولا في الاعتدال. نعم. ولو سبق بهما سهوا أو جهلا لم يضر، لكن لا يعتد له بهما، فإذا لم يعد للإتيان بهما مع الإمام سهوا أو جهلا أتى بعد سلام إمامه بركعة وإلا أعاد صلاته. مرة شبهت لهم ذلك بأن بعض الناس أحيانا يأتي إنسان فخارج الصلاة ربما والمسجد كبير، فقال البعض وربما السمع يكون يعني أو بعض الأحاسيس كالبصر، بعض الناس قال الله أكبر، ظن منه أن الإمام قد كبر فسبقه بذلك. فإذا علم أنه سابق للإمام عليه أن يترك ما هو فيه وأن يعود إلى الإمام. فإن علم وبقي على حاله ولم يعد إلى الإمام وكان السبق بركنين أو أكثر نقول له بطلت صلاته. وإن عاد إلى الإمام مع الإمام عند ذلك ونقول إن باعتبار أنه لا يعتد له بهما، فإذا لم يعد للإتيان بهما مع الإمام يعني لم يسجد مع الإمام، قال أنا سجدت، لم يجلس الجلوس ما بين السجدتين، قال أنا جلست لكن عدت لمتابعة الإمام والآن لم يفعل هذا الأمر، تخلف أيضا عن الإمام بركنين. من تخلف عن الإمام بركنين في ركعة جاهلا عند ذلك ماذا نقول له في هذه الحالة؟ بطلت هذه الركعة بسبب الجهل فقط، لو كان متعمدا ذلك الأمر وخالف في هذه الموافقة صلاته بطلت. أما باعتباره جاهل ماذا نقول له؟ تعال وأتي بركعة لأن الركعة لم تتم. ثم قال وسبقه عليه عامدا عالما بتمام ركن فعلي، والحمد لله رب العالمين.